ما قيمة الرؤيا؟ المرء ينام فيرى نفسه مع الصالحين، أو يرى نفسه مع الأولياء، أو يرى نفسه في الجنة، أو يرى نفسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما كان بعض أهل العلم كابن تيمية يرى نفسه مناظرا الرازي، يناظر أبا بكر الرازي، يناظره ويجادله. فما هي قيمة هذه الرؤى؟ والناس إنما تغرهم هذه الحياة وهذه الماديات، حتى لا يقول قائلهم إنما هذه كالمخدرات، كما قالوا الدين أفيون الشعور، هذه مخدرات. أنت تريدنا أن نسعد وأن نفرح في منامنا وأن نشقى في صحونا وحياتنا؟ المرء يا إخوتي، متوسط منام المرء، متوسط منام المرء هو ثلث عمره. ينام المرء من 24 ساعة تقريبا ينام 8 ساعات، أي ثلث عمره. ولذلك قال المتنبي: نصيبك في حياتك من حبيب، نصيبك في منامك من منامه. في الدنيا ما هو نصيبك في هذه الدنيا؟ هو يقول حسب قاعدته: ما هو نصيبك في هذه الدنيا؟ قال: وجود الحبيب. ما هو نصيبك في المنام؟ ما هو نصيبك في النوم؟ وجود منام، وجود رؤيا. فإذا كان المرء يعيش هذه اللحظات السعيدة في منامه مع الخير ومع هذه التنزلات، مع جزء من 46 جزءا من النبوة، ألا يحتاجها المرء؟ أليست هي تشكل له دافعا قويا ومحرضا ومطمئنا إلى ما عليه من الحق؟ ألا يحصل لذلك الرجل من اليقين وهو يسمع أخا له رآه أنه سيموت شهيدا، وأنه في مرتبة كذا وكذا، وأنه في صلاح كذا وكذا، ألا يحصل له من اندفاع في حياته نحو جهاد في سبيل الله، نحو قول كلمة حق، نحو صبر على البلاء الذي هو عليه؟ إذن هذه الحياة، هذه حياة أخرى يعيشها المرء ويحتاج إليها، وعليه أن يتعرض لها. في الحديث وإن كان فيه ضعف وهو ضعف شديد: إن لله نفحات، يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله نفحات فتعرضوا لها، تعرضوا لها. وهذه النوافل التي يحصل فيها هذا التنزل، وتحصل فيها هذه المبشرات، ويحدث فيها هذا الجزء من أجزاء النبوة، المرء يحتاجها، بل هي ربما تشكل لديه الحقيقة. وما يعيشه في أرض الواقع هو الخيال، هذه الدنيا خيال، لأن ما فيها زائر منتهي. لو أن رجلا متنعم في حياته الحقيقي، يأكل ويتعب ويخرج الفضلات ويجمع المال ويسقى ويقوم حارسا عليه، هذه الحياة تنقضي وتنتهي. فهو حديث عن المنتهي وتنعم فيما يذهب ولا يستقر. وأما الرؤى فتكون حديثها عن المبشرات. ما هي المبشرات؟ حديث فيما يأتي، حديث فيما يبشر فيما سيأتي من الزمن، وما سيستقر المرء عليه، وما سينتهي أمره إليه. ولذلك المرء بحاجة إليه. وهذا الحرص النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع من أصحابه الرؤى، وأن يضع لها قانونا، وأن يحدث بها، وأن يرغب بها أصحابه، وأن يعطيها هذه الدلالة العظيمة من إدخالها في جزء من أجزاء النبوة، يدل على قيمة هذه اللحظات التي يعيشها المرء في منامه. ولذلك عليه أن يتعرض لها، وأن يفرح لها، وأن ينافس غيره بها. انظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: أصدق الناس رياضقهم حديثا. هذا القانون، هذه السنة لو راقبها المرء في نفسه وأبصرها في حياته، ما هي هذه الصلة بين ما يقوله في دنياه في معيشته وبين ما يراه في منامه؟ أليست هذه من المبشرات؟ هذه حياة أخرى تعيشها، فهي نصيبك في منامك، نصيبك في جزء كبير من حياتك، إنما هي تشكل ثلث حياتك هذه الرؤيا، لأنها نصيبك في ثلث حياتك من النوم. ولذلك يا أيها الإخوة الأحبة، هذان الموطنان من مواطن الخير، والله إنك لتجد في هذين الموطنين من الخير العظيم ما لا تجده في غيرهما. أما الأول فهو موطن البلاء في سبيل الله، فيما يراه إخوانك ويشعرون به ويحسونه، بل يتواصلون معه في منامهم طويلة، أن يروا الرؤى في منامهم، في أسرهم، في معتقلهم، وما يراه الإخوة كذلك على أرض الجهاد مما يحدثون من الرؤى ويحبونها ويعيشون معها ويحسون أنها كأنها عطية الغيب، بمعنى أنه إذا جاء أحدهم ورأى رؤيا أنه سيموت شهيدا في سبيل الله وسيقتل، أو أنه سيجرح، أو أنه سيقع كذا كذا من التفريج الإلهي عليهم إذا كانوا في بلاء، أو من النصر الإلهي ما يقع فيه، تراهم يتحدثون به في صباح أمرهم ويتهيئون له كأنه خبر يقيني. بعضهم كان إذا علم ذلك وإذا جاءته الرؤيا كان يتطيب من إخوانكم، كان يتطيب ويتزين لموته جازما أنها ستقع، محضرا نفسه إلى ما وعد به في منامه من الرؤيا. هذا التفاعل الحقيقي، هذا ليس حديث خرافة، وليس هو حديث رجم بالغيب الباطن، بل هو حديث يقيني أن المرء عندما يرى هذه الرؤيا يحضر نفسه كأنه يستيقن على وقوعها، كما يأتي لأحدكم خبر أنك عليك أن تراجع المكان الفلاني فهو يحضر نفسه، أو أنه سيسافر إلى مكان كذا وكذا فهو يحضر نفسه إلى هذا المكان وإلى هذا اللقاء، لأنه ذاهب إليه حقيقة بحصول الأمر له، احضر إلى مكان أو تعال إلى كذا، أو هو سيذهب ويسافر إلى مكان كذا وكذا. هذه الرؤى تكون بمثل هذا اليقين، إذا وقعت على قلب المرء وأحدثت برد اليقين في قلبه واطمئنان النفس إلى ما هو عليه، يتحضر كأنها ورقة جاءته يقينية من مسؤول أنه سيقف بين يديه، وهو كذلك ويتحضر لها، ويجمعون جميعا على حصول الخبر الذي قيل له وعلى حصول الأمر الذي سيقع له، ويقع تماما، وما من واحد فيما أعلم. وفيما ذكر من الرؤى وقع له أمر من هذا، أي أنه سيستشهد، أو أنه سيرى أمرا، أو سيقع أمرا لإخوانه، إلا وقد وقع كما هو. بل إن كثيرا ما يقع للصالحين من الرؤى ما يفكون بها استخارتهم، وإن كانت ليست هي المنهج، لأن الاستخارة هي علاج، بدل الرجم بالغيب، وبدل الرمي بالركب في الرمل، أو بدل الخرافة التي تحصل للناس من قضية استطلاع ما في الغيب من مراجعة الكهان، يراجعون الكهان ليسألوهم عما سيقع لهم، وهذا أمر لا تظنوه أنه بعيد عن شرك الواقع المعاصر، مراجعة الكهان والتعامل مع السحرة هذا منهج شيطاني يسير إلى يومنا هذا، حتى يتعامل به رؤساء الدول وقادة ورؤساء هذه الدول كبيرة يتعاملون مع السحرة، حكام كبار يتعاملون معهم، بل إن بعض هؤلاء الحكام كعدو الله الذي ذهب ملك المغرب كان زعيما ورئيسا للكهان وللسحرة. إذن هو ليس، لا تقول هذا أمر متخلف لا يعود الناس إليه ولا يرقبونه. ها أنتم ترون في هذه البلاد التي يزعم أهلها أنهم متقدمون وأنهم لا يؤمنون إلا بالماديات، وهم من أشد الناس طيرة ومن أشد الناس خوفا من العين والحسد ومن أشد الناس استخداما لما يقوله العرافون لهم إلى يومنا هذا. وأنتم ترون هذا المجرم هنا في لندن المسمى بالألوسي وهو عدو من أعداء الله، هذا ثري كبير لما يراجعه من المراجعين من عبية القوم وأثريائهم كبار التجار والسياسيون يراجعونه. وأغلب الناس في هذا الباب يستخدمونه من أجل حل مشاكلهم القادمة، وهذا منتشر بكثرة ومتوزع. لا تقول إن هذه الظاهرة هي ظاهرة موجودة في بلاد التخلف وعدم التقدم الصناعي مثلا، لا، هي موجودة في هذه البلاد وفي بلاد الثراء والتقدم الصناعي أكثر بكثير مما هي موجودة في بلاد التخلف الصناعي. فجاء الشر بحل هذا، أبعدكم عن كل هذا، ما هي الاستخارة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، دعاء الاستخارة. هذا هو حل مشكل ما يحصل للمرء من استطلاع، ماذا يفعل؟ اللهم إني أستخيرك بعلم وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر، ويذكره في أي شيء، كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، ويستخيرون في كل شيء في دقيق الأمر وفي جليله. اللهم إن كان هذا الأمر، ويذكر هذا الأمر خيرا في ديني ودنياي وعاقبة أمري فيسره لي، وإن كان شرا في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان وحيث كنت ثم ردني به. فإذا الاستخارة بابها وطريقها هو أن ييسره الله أو أن يصرفه الله، ليست هي طريق الرؤية، ليست هي طريق الرؤيا. ولكن لمزيد الاطمئنان كان بعض الصالحين يطلب هذا الاطمئنان عن طريق الرؤيا، فيرجو أن يحصل اطمئنان القلب فيما وقع عليه إرادة الرب من اختيار للعبد أن يقع عن طريق الرؤيا. إذن الحياة هذه الدنيا مرتبطة بما يحصل من أمور الغيب وبما يحصل من أمور هذا الجزء من النبوة، فلا يحتقره المرء ولا يستصغره. هو دين، هذا دين يتعامل به، وهذه قضية يعيشها في حياته مع جزء كبير من هذه الحياة، أي في منامه وفيما في ارتباط لهذا المنام مع هذه الحقيقة. قد يقول قائل الآن هو الحديث عن واقع الناس، كيف تحل مشاكلهم عن طريق الاقتصاد، وكيف تحل مشاكلهم عن طريق السياسة، وكيف تحل مشاكلهم عن طريق العمل، وأنت تذهب بهم إلى النوم ليحلوها. نحن لا نقول هذا، هذه تهمة لا نقبلها، لأن ما يقع للمرء من رؤى إنما له ارتباط في حياته، ما يقع للمرء من رؤى في منامه له ارتباط في واقعه، عليه أن يصدق. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أرى عينه ما لم ترى، أي من زعم أنه رأى رؤيا سيكلف يوم القيامة بعقد بين شعيرتين وليس بفاعل. من أرى نفسه ما لم يرى، أي حدث للناس حديثا أنه رآه، يكلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين، وليس بفاعل، لا يستطيع أن يعقد بين شعيرتين، لا يستطيع، لأنها لا تلين، تنكسر بسرعة فلا تنعقد. فإذا هو حديث عن الواقع، وليس هو حديث عن الغيب، ولا حديث عن خارج الحياة، بل هو حديث عن الحياة. والمجاهدون في سبيل الله وطلبة العلم وأهل الخير وأصحاب الدعوة إلى دين الله عز وجل يحتاجون إلى هذه المبشرات، يحتاجونها في حياتهم، يحتاجونها في منامهم، يحتاجونها فيما يستقدمون من الزمن. هكذا يا إخوة الإيمان، إن عظائم الأفعال ربما تقع لما يحصل من اطمئنان المرء على ما هو عليه من الحق، وخاصة أن تحصل له المبشرات من الله أن ما تقوله اثبت عليه فإنما هو الحق، كما وقع للإمام أحمد من رؤى جاء إليه عشرات من الناس يثبتون قلبه في فتنة خلق القرآن أنه على الحق، لما رأوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما رأوا من الرؤى أنك على الحق فاثبت، أو لما يحصل من يقين المرء على ما هو عليه من الحق، أو من قرب فرج الله لما يرى إخوانه له، أو لما يرى هو من هذه الرؤى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين في سبيله في مشرق الأرض ومغربها، نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في الشيشان، وأن يبارك لهم في جهادهم. اللهم لعن الكفرة المشركين الذين يصدون عن سبيلك، ويقاتلون أولياءك، ويعادون رسلك، ويعادون دينك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، وأرنا بهم يوما أسودا. اللهم انصر المجاهدين في الشيشان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا مبينا، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم وفقهم بتوفيقك يا أرحم الراحمين. اللهم خذل عنهم عدوهم، اللهم خذل عنهم عدوهم، اللهم احرسهم واحميهم من فوقهم ومن تحتهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن أمامهم ومن تحتهم. اللهم أقم راية الجهاد، اللهم ارفع راية الجهاد، واقمع أهل الشرك والفساد. اللهم اجعل الجهاد في سبيلك زلزالا تحت أقدام الطغاة. اللهم اجعلنا على سبيلك وعلى دينك، وامتنا على التوحيد والسنة. اللهم لقنا وأنت راض عنا، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، وأقم الصلاة.